أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفاء. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 47 في مدارسة كتاب الداء والدواء، واحنا عايزين نسمي هذا الدرس بالمخطط الشيطاني، لانه الامام ابن القيم وهو بيكلمنا اصلا عن موضوع كيف يكون للمعاصي اثر في تقوية الشيطان، بدأ يقول لنا كيف يكون المخطط الشيطاني. فقال: فانظر الآن فيك إلى التقاء الجيشين واصطفاف العسكرين، وكيف يدال لك مرة ويدال عليك مرة أخرى. وشوفوا بقى التشبيه ده: أقبل ملك الكفرة بجنوده وعساكره، يعني الشيطان، فوجد القلب في حصنه جالسا على كرسي مملكته، أمره نافذ في أعوانه، وجنده قد حفوا به يقاتلون عنه ويدافعون عن حوزته، فلم يمكنه الهجوم إلا بمخامرة بعض أمرائه وجنده عليه. فسأل: من أخص الجند به وأقربهم منه منزلة؟ فقيل له: هي النفس. بيشبه لنا الإمام ابن القيم طريقة الشيطان في أنه يفسد علينا أحوالنا بتبقى عاملة إزاي. فأول حاجة هو يريد أن يصيب القلب، فلو لقى القلب ده محفوظ وربنا سبحانه وتعالى يصونه عن الآفة وعن الآثار اللي بتبقى لهذه الذنوب على القلب من وجود الران عليه، فلو كان القلب في حصنه والقلب هو سيد الأعضاء، وبالتالي تبقى الجوارح على حال الصلاح. لكن لو كان الأمر على غير ذلك، هنشوف بقى رحلة الإفساد أمام رحلة الإصلاح. فأول حاجة يشوف بقى هينفذ إلى القلب ده إزاي. حينفذ عن طريق النفس. فقال لأعوانه: ادخلوا عليها من مرادها، وانظروا مواقع محبتها وما هو محبوبها، فعدوها به ومنوها إياه، وانقشوا صورة المحبوب فيها في يقظتها ومنامها. أول حاجة اتفاقية الهجوم المشترك اللي تبقى ما بين الشيطان وما بين النفس الأمارة بالسوء. أعداء أعدائنا. فالنفس أصلا منين يأتيها الشيطان؟ يأتيها من قبل الشهوات والرغبات المحرمات، فيجي من جهة الهوى. العلماء علماء النفس بيقولوا كده انه طبيعة النفس ان في مدخلات وان في عمليات او تصورات وان في مخرجات. فهم الكلام ده عشان مسألة في غاية الاهمية وحتحل لنا مشاكل كتير، وحنفهم من خلالها ازاي الواحد مننا يهذب نفسه ويزكيها. في مدخلات، المدخلات دي بتبقى من خلال العالم الخارجي. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. في الآفاق، في العالم، عن طريق الحاجات اللي هنشوفها، الحاجات اللي هنسمعها، الحاجات اللي هنتأثر بيها، سواء في الكون من أشياء أو كان في معاملات هنقوم بيها مع الأنفس. فدي المدخلات. يدخل يبقى في حاجة بقى جوه النفس اسمها العمليات. يجي بقى هنا الانفعال يجي هنا بقى التصورات المختلفة، يجي بقى مرحلة التفكير اللي هو دلوقتي واحد شاف شيء مما يشتهى، مثلا شاف حد عايش عيشة أحلى وأفضل من العيشة اللي هو عايش، فيبتدي يحصل جوه نفسه عملية اللي هو بقى حديث النفس، هو شمعنا ده عنده وأنا ما عنديش، هو سبحان الله يعني هو ربنا بيدي عياذا بالله الحلق للي بلا ودان بكلمات حتى تخالف اعتقاد، كلمات شركية عياذا بالله، لكن بيدور جوه نفسه الحديث ده والكلام ده. لو الحديث ده بقى كون قناعات جوه النفس، وهنا الشيطان بيشتغل، ادي الاتفاقية بقى انه يبتدي يزكي المعاني دي، التسخطات دي مثلا، او العكس، شاف حاجة فعجبته جدا، امرأة حسنة مثلا، فبدأ بقى يقول له لو متجوز شوف دي احلى من مراتك، شوف دي، دي انت لو اتجوزت واحدة زيها كان زمانك دلوقتي عايش يعني ولا امير زمانك، ده انت تبقى وتبقى. فيبتدي يشتغل جوه النفس الحديث ده، يطلع في صورة مخرجات، سلوكيات، افكار، مشاعر، ومن هنا تبقى اللعبة الشيطانية ما بين النفس الأمارة وما بين وساوس الشيطان. فيلعب الشيطان بأسلحة مختلفة. إزاي بيوقع النفس؟ بيوقعها بسلاح يعدهم ويمنيهم، يستغل حتة الهوى اللي في النفس، فيبتدي يزكي جدا وينفخ جدا في قضية الرغبات والشهوات، ومن هنا يبتدي الشيطان طول الوقت يجيب الواحد في الحاجات دي. لقى نقطة ضعفه في مسألة النساء، أو لقى نقطة ضعفها في إنها نفسها يكون في حياتها راجل، يبتدي بقى الشيطان يحط صورة الراجل ده قدامها طول الوقت، والعكس صورة المرأة دي قدامه طول الوقت، يقول تبقى مطاردة له في يقظته ومنامه. ولو احنا عايزين نعرف الانسان ده فعلا وصل للدرجة دي ولا لا، قلنا بنختبر ما يكون في قلب الانسان من خلال 5 حاجات. لما الانسان قبل ما ينام بيفكر في ايه، وبتجيله اصلا وساوس بايه، واول ما يصحى برضو ايه اللي بيهجم عليه في اليقظة والمنام وعند الذكر، لان هنا بقى الشيطان يخنس عند ذكر الله، فبيبقى مش عايز الانسان ده يبتدي الذكر ده يوصل لقلبه، فيبتدي يلهي الانسان في حاجات ويفكره في حاجات، تلاقي حاجات ما كانتش خطرة له على بال تبتدي تخطر على باله ساعتها. انا لسه بقول انا محتاج اذكر الله عز وجل، بس انت نسيت تعمل مش عارف ايه، ده انت وراك بكرة ايه، بصي ده انت مش عارفة سيدة ايه على النار، ده انت لازم تعملي مكالمة مش عارفة مع مين، ده انت نسيتي تعملي ايه، عشان يلهي الانسان ويخليه هو قاعد بيذكر مشغول بقى. لقى البني ادم ده اصلا حزين وطبعه كده، يبتدي يفكره بالذكريات المؤلمة وهو بيذكر الله. لقى الانسان ده سريع الاحباط، يبتدي بقى يوصل له الحاجات اللي في كل ما يفتكرها اصلا بيزداد احباطا ويأسا من ذكريات حزينة مؤلمة، فيشتغل عليه من هنا. او البني ادم ده اصلا متبع هواه، فكل ما يطلع له حاجة بيجري عليها بيشتته، وبقت هي دي مشكلة الانسان المعاصر في زمن السوشيال ميديا، انه هو مش عارف ايه على الواتساب، ومش عارف ايه على الانستا، ومش عارف شفت ايه النهاردة على اليوتيوب، والنهاردة الناس مش عارفة مشيرة ايه، وشفتوا المقطع ده، وشفتوا النهاردة الترند في ايه، وشفتوا وشفتوا. فتلاقي الواحد كل ما يجي يبتدي يركز شوية 500 حاجة بتشتته، فبقى الانسان مشتت. ودي بقى من لعبة الشيطان، ان الوسائل دي كلها وسائل محببة للنفس، وحاجات كتير جدا بتخلي الانسان لا يحسن التركيز في الزمن ده. فيلعب الشيطان اللعبة دي علينا ويفسد بيها قلوبنا، يبقى يستغل انه ده يدخل عليه من جهة الحزن والإحباط، ده يشغله أصلا بشوية أهواء وشهوات ورغبات، ومن هنا يعيده ويمنيه. وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. قال فإذا اطمأنت إليه وسكنت عنده فاطرحوا عليها كلاليب الشهوة وخطاطيفها اللي تخطفوا بقى. آدي الإمام ابن القيم بيحلل لنا مدخلات انفجار الشهوات اللي احنا بنعاني الأمرين منه في هذا الزمن. ايه بقى؟ انه في الاول بيبتدي بحاجة هي في الاول ممكن ما يستهجنهاش الانسان، حاجة طبيعية، غريزة يا جماعة، طبيعة فطرية، فعادي ان يكون رجل يميل الى امرأة وامرأة تميل الى رجل، وطبيعي ان الانسان يحب الفلوس، وربنا سبحانه وتعالى بيقول وتحبون المال حبا جما وانه لحب الخير لشديد، طبيعة بشرية. بس هو هيبتدي يلعب عليه لعبة. يا سلام بقى لو الواحد يلعب بالفلوس لعب، يا سلام بقى لو الواحد يبقى رصيده مليون دولار كده، أول بقى يقب على وش الدنيا بقى ويفوق بقى بلا فقر بلا عكننة، ويبتدي الصورة دي اللي هو أبقى زي فلان وعيش عيشة فلان اللي أنا قاعد بشوفهم على السوشيال ميديا. ما هو أنا ليه ما عيش العيشة دي؟ هو حرام؟ أيوة بصوا الدخلة، أيوة كونك إن أنت تبقى غني مش حرام، وكون ان يكون عندك مال مش حرام، بس المهم ان انت تتكسبه من حله من وجه حلال، وانه ما يقطعكش عن طاعة ربنا سبحانه وتعالى، وانه يكون المال الصالح للعبد الصالح، محدش هيقولك حاجة. بس الدخلة دي الشيطان يلعب بيها، حتى لو على واحد عنده شوية علم او عنده شوية يعني فكرة في سكة ربنا سبحانه وتعالى، فيبتدي يزين ويبتدي يؤجج نار الشهوة دي، شهوة النساء، شهوة الرجال، شهوة المال، شهوة الجاه، ويخطف بيها الإنسان. قال ثم جروها بها إليكم فإذا خامرت على القلب وصارت معكم عليه ملكتم ثغور العين والأذن واللسان والفم واليد والرجل. لو وصلت انه بقى بتاع مزاجه وبقى بتاع شهواته، والكلمة دي بعضنا يعني يبتدي يقولك انت شايفني مثلا اعياذا بالله واحد بيقع في فجور، لا خالص، دي الحاجات الطبيعية بتاعت البشر كلها، يعني انا ما عملتش فواحش يعني لما كانت الحاجات دي جوايا. أيوة ما هو بيلعب على الغرائز اللي ليها متنفس في الحلال عشان يجيبها في الحرام، ومن هنا يبتدي يفسد بقى. آدي خطة الإفساد، يفسد عليه المدخلات. المدخلات كانت جاية منين؟ من العين، من الأذن، ويبتدي يفسد عليه سائر الجوارح، سواء بقى مدخلات او مخرجات. ها هيتكلم بايه؟ هيكون اصلا تمد ايديه لايه؟ يتحرك برجليه على ايه؟ قال فرابطوا على هذه الصغور كل المرابطة، فمتى دخلتم منها الى القلب فهو قتيل او اسير، اسير الخطايا. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية. عشان كده لما نيجي نقول القلب ميت يبقى نعرف هو مات ازاي وحصل ايه عشان يبقى الواحد عنده اللامبالاة وعنده حالة التبلد ومش حاسس باي حاجة، والكلام ده ما بيحوقش ولا اي شيء لان القلب ميت. نسأل الله عز وجل ان يحيي لنا قلوبنا، يا حي يا قيوم احيي لنا قلوبنا. فهو قتيل او اسير او جريح مثخن بالجراحات، ولا تخلو هذه الثغور. بيقول بقى ان الشيطان يقول لاعوانه وجنوده وحزبه، يقول اوعوا تسيبوا الثغور دي، اوعوا تخلوه يبص على حاجه تخلي قلبه يطهر، اوعوا تخلوه يسمع اشياء يبقى ليها تاثير على القلب. افسدوا عليه الجوارح ولا تمكنوا سرية تدخل منها إلى القلب فتخرجكم منها. اوعوا يبقى فيه عون ومدد ليه من الرحمن من الملائكة فانتوا مش هتحلوا في مكان فيه ملائكة، فخلوه طول الوقت في التلاهي، خلوه يبقى عايش وهو مش عايش. وإن غلبتم فاجتهدوا في إضعاف السرية ووهنها. لسه بيصلي ولسه بيقول أذكار ولسه بيعمل شوية طاعات، خلوها كأنها أشكال ومناظر، تبقى أمور سورية عشان بس برضو هو لسه عنده واخذ ضمير كده، وبرضو يعني إيه ما صليش، يعني إيه ما عملش كذا وكذا، يعني إيه ما برش بأهلي، فعنده شوية حاجات. ماشي، لو الأشياء دي معرفتوش إنكم تخلوه ما يعملهاش، خلوها كأنه ما عملهاش، ملهاش أي أصلا تأثير حتى لا تصل إلى القلب. انتوا واخدين بالكم؟ أقسم بالله الإمام ابن القيم بيتكلم عن هذا الإنسان المعاصر، بيتكلم عننا اللي هو بالله يعني. هو أحوال الخشوع في الصلاة إيه أخبارها؟ التركيز النهاردة في الطاعات إيه أخبارها؟ قراية القرآن بفهم وتدبر ومعايشة والآية بتخترق القلب والواحد بيبقى مش قادر إنه أصلا يترك هذه الآيات وجنة تدبر القرآن، لأنه لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا. ففعلا بقى الواحد ما بيشبعش من القرآن ويبقى مش ملان ولا بيجيله أي نوع من السأم طول ما هو في العبادة، ولا كله أهو عملنا الأوراد، أدينا أسقطنا الفرائض، أدينا مأدين الموضوع، ما انت فاهم بقى الفتن عاملة ازاي في الزمن ده. فهو ده، فبيقول إن الشيطان بيلعب اللعبة دي عشان ما يبقاش للعبادة تأثير. فنقعد بقى فين يا جماعة؟ أقرأ كتير ولا أقرأ قليل بتأمل وأقعد بقى أجيب تفسير ولا إيه؟ الواحد يصلي صلاة طويلة ولا صلاة قصيرة؟ يعني عدد ركعات ولا أطول في العبادة؟ ونقعد نتخانق بقى، لا دي لا ده، طب هما الكم ولا الكيف، طب هو إيه الفاضل وإيه المفضول، طب اصلا القضيه الفلانيه بقى اللي الناس قاعده بتتكلم عليها، والخناقات اللي بتبقى ما بين المشايخ حتى في العلم الشرعي وحتى في سكه ربنا، ده فلان ونقد اتجاه علان وخناقه كذا وخناقه كذا، وفي الاخر فين قلبك؟ فين قلبك؟ ما هو انا ده عشان انصر دين الله عز وجل، ما هو أنا بعمل الكلام ده كله علشان خاطر إيه؟ لاقي قلبك يعني؟ يعني فعلا بإخلاص وصدق؟ ولا في الآخر تحزبات وللأسف الشديد تقليد وتعصب ومشاكل؟ أنت لاقي قلبك؟ أنت لاقي قلبك؟ ولا الشيطان لعب لعبته وأفسد علينا أحوالنا؟ يقول وإن وصلت هذه المعاني اللي مفروض تصل من أثر العبادة وأثر الطاعة وإن وصلت إلى القلب وصلت ضعيفة لا تغني شيئا. فنيجي بعد كده يضحك علينا ونقعد نقول يا جماعة أقسم بالله العظيم ده رمضان ده كنت مكسر في الدنيا، ده أنا الحمد لله 30 يوم بقى صيام وقيام وتلاوة قرآن وتفطير صايمين، وبعد كده ولا كأني صمت ولا كأني عملت حاجة، واروح اعمل عمرة وابقى هناك طاير طاير بمعنى الكلمة، وارجع ولا كأن العمرة عملت اي حاجة، بترجع ريمة لعادتها القديمة ومفيش اي شيء بيحصل، والواحد جاله احباط بقى، والواحد مش ينفع بقى في السكة دي ولا ايه الموضوع، كل شوية تلاهي الدنيا واخدانا ومش عارف يعني احل المشكلة دي ازاي. اهو بيقول لنا بقى المشكلة جت ازاي عشان اذا علم السبب بطل العجب، ويبقى من خلال فهمنا ده نعرف بقى العلاج يجي منين. فاول حاجة بعد النفس يشتغل على انهي مدخل وعلى انهي ثغر. قال فإذا استوليتم على هذه الثغور فامنعوا ثغر العين، أول حاجة العين لأنه خطرها شديد جدا على القلب، فامنعوا ثغر العين أن يكون نظره اعتبارا، اقعد خليه يبص كده ويعتبر بأحوال الناس، إنما مثلا يشوف حادثة قدامه حادثة، او يصحى الصبح يلاقي الدنيا كلها تقول الحق فلان الفلاني شاب لسه 30 سنة ومات في عز شبابه، عشان هو يقف مع نفسه وقفة وينظر للامر كده فيعتبر ويبتدي يقول طب ده فعلا ده الواحد عايز يلحق قبل فوات الاوان، انا فعلا محتاج اتعظ في الرسائل دي. فيحصل ايه؟ يا جماعة أصله جات له سكتة قلبية نتيجة أنه كان فرحان بزيادة، أصل فلان الفلاني حصلت له سكتة دماغية علشان جاله خبر محزن، يا جماعة ما تحزنوش يا جماعة ما تفرحوش الموضوع خلص عادي بقى، احنا هنقف بقى يعني هنوقف حالنا على فلان وفلانة فخلاص بقى نموت علينا حق وخلاص، وخلينا احنا بقى في الهم اللي ما يتلم اللي احنا عايشين فيه. آدي اللعبة اللي بتتلعب، ولا اللعبة دي ما بتتلعبش علينا؟ فبالتالي تلاقيه بقى لا ينظر الى الامور اعتبارا، الحادثة قدامه يقول لك اصله ما بيعرفش يسوق، اصله مش عارف حاطين ايه في الشارع وده ما كانش ينفع. المهم الموعظة ان ممكن اكون مكانه وممكن ده يحصل لي، لا لا دي توه دي ما تفكرش فيها اصلا، احنا اهو عادي يعني ما بتحصل اخطاء وعادي يعني، هي المسألة كلها لو انا بعرف اسوق خلاص عادي جدا، لو انا سيارتي كويسة خلاص، لو انا ماشي عدل وماشي على القوانين المرورية مش هتحصل لي حوادث، ابقى انا نجيت. اهي دي الطريقة اللي الشيطان بيلعبها فيخلي نظره ليس اعتبارا، بل اجعلوا نظره تفرجا واستحسانا وتلهية، اللي هو ايه؟ اسرق عينه في حتة تانية، فكروا بحاجة تانية، الاعلانات اللي موجودة في كل حتة تاخد عين الواحد هنا، شفت الموبايل الجديد جامد جدا جدا وامكانيات بقى، والاصدار ده عاملين فيه كاميرا الريزوليوشن بتاعها عالي جدا والامكانيات بتاعتها ملهاش حل، بص شايف النهاردة والله انا كان نفسي اجيب القميص ده، والله ده انا نفسي اجيب الجهاز ده، والله كذا، عشان ايه؟ تو خليك بعيد ما تفكرش، خليك في التلاهي. فيبقى نظره تفرجا واستحسانا وتلهيا، فان استرق نظرة عبرة فافسدوها عليه. جي كده وهو بيعدي وفتح اليوتيوب لقى مقطع أثر فيه، يا والله فعلا يا عيني بص الرجل حصل له ايه، اول بقى ما تخش المعاني دي تعملوا ايه بقى ساعتها عليه، فافسدوها عليه بنظرة الغفلة، بعديها على طول يشوف مقطع تاني يتلهى فيه. شفت المقطع اللي بيضحك ده؟ والله ده جميل قوي. اضحك يا عم، ما تفكر انت هتقعد تدخل لي بقى وتقول لي كل حاجه بقى مواعظ واعتبارات وخطاب بقى تدخل المواضيع دي، احنا كده مش هنعرف نعيش. بلاش نكد، بلاش هم. فيبقى نظره الغفله والاستحسان والشهوه، فكروا بالمقطع الفلاني وبالمنظر العلاني وطلع قدامه مشهد يقعد يبقى تبع الشهوات وتبع الحاجات تخليه اصلا غرقان في الوحل ده. فلو بقى كده يبقى خلاص افسد المدخل ده، الصغر ده، صغر العين. فان ذلك اقرب الى الانسان، الغفلات والشهوات، واعلق بنفسه واخف عليه. ودونكم صغر العين، وصيه الشيطان، خدوا بالكم، الا العين، العين بالذات خدوا بالكم منها جدا. فان منه تنالون بغيتكم، فاني ما افسدت بني ادم بشيء مثل النظر، فاني ابذر به في القلب بذر الشهوه ثم اسقيه بماء الامنيه. الاول شاف حاجه ويبتدي بعد شويه بقى ايه، وانت مش نفسك يعني، ولا انت مش نفسك يعني حاجه زي دي؟ ليه لا يعني؟ واحنا هنعيش الحرمان؟ ما هو برضو يعني لينا نفس ولا ملناش؟ يبتدي يمنيه بهذا النظر. قال ثم لا ازال اعده وامنيه حتى اقوي عزيمته. شوفوا كده، كل واحد يسال نفسه لو انه مبتلى بهذا الابتلاء اللي هو النظر للحرام، الى اي شيء بقى، هي جت ازاي؟ يعني جت من اول مره كده عادي، يعني ان هو اول مره يشوف حاجات محرمات وطبيعي، ولا الاول الواحد نفسيته تعبانه، انا قلت بقى افك عن نفسي، بعدين عندي ظروف صعبه، شاب لسه ما اتجوزتش، طب انا برضو نفسي افهم يعني هو الموضوع ده ايه، وايه موضوع النساء ده وبتاع والكلام من ده. فيبتدي يدخل عليه من نقطه الضعف، واحد متجوز بقى وحواله تعبانه ومراته اصلا مش مهتميه، واحده تانية قاعده بقى تقول وانا كمان عندي مشاكلي وجوزي اصلا كارفني والدنيا صعبه، ويبتدي يستغل نقاط الضعف دي والنفسيه التعبانه، ويبتدي بقى يقول ايه، الواحد ما هو مش هيسيب نفسه كده يعني، فانا محتاج ان انا ارفه عن نفسي شويه، وبعدين يعني انا ما باذيش حد يعني، انا في حالي، انا بس بيني وبين نفسي وخلاص. عشان يعمل ايه؟ عشان خطة الافساد، يدخل في القلب الرغبات دي ويقعد يؤججها لغاية ما يبقى عازم على الفعل، وهو مش هيقف، واللي فاهم انه هيقف يبقى للأسف مضحوك عليه، مفيش حاجة اسمها يقف. نظرة فابتسامة فموعد فلقاء، والدنيا تمشي بالطريقة دي، إنما إنه يقول إن في نقطة هيقف عندها كله بيقول كده وكان غيرك أشطر، فيعمل ده يقويه حتى يقوي عزيمته. قال وأقوده بزمام الشهوة إلى الانخلاع من العصمة. كان إنسان طاقي، كان إنسان ورع، كان إنسان الحمد لله ربنا حفظه من الشر ده كله، أول بقى ما رجله توحلت هو نفسه بقى خلاص، يعني بقى بعد ما شفت كذا وعملت كذا وسويت كذا، بس ده واحد حيورد جنة، ده واحد أصلا حينفع في السكة، يبتدي يبقى من جواه عارف كويس إنه للأسف الشديد الدنيا وحلت، وبالتالي انخلع عن العصمة ولم يعد محفوظا بحفظ الحفيظ سبحانه وتعالى. قال فلا تهملوا أمر هذا الثغر، دي وصية، إلا العين، وأفسدوه بحسب استطاعتكم، وهونوا عليه أمره، وقولوا له ما مقدار نظرة تدعوك إلى تسبيح الخالق، اللي هي بقى صلاة النبي أحسن، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. والله الذي لا إله غيره أحد الكتاب الكبار، وأنا مش هسمي عشان الرجل أفضى إلى ما قدم ومات، عمل كتاب وسماه التفسير العصري للقرآن. راح قال إيه؟ جاء على آية قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. قال كان ذلك في زمن البرقع والنقاب، أما في زمن المينيجيب والميكروجيب فإن الرجل إذا نظر إلى امرأة فاستحسنها فقال الله كتبت له حسنة. إيه رأيكم بقى؟ أهو ده اللي هو أنا بتأمل في بديع خلق الله. هو كلام يضحك، وانا عارف ان انتوا قاعدين بتضحكوا، بقى في حد بيقول الكلام ده؟ ايه يا عم التخاريف دي؟ في، وللاسف الشديد بعض الغلاة وقعوا في هذا الشر وبدا يقول لك يا عم انت بتتكلم في ايه، انتوا ناس اصلا كل حاجه تتكلموا في شهوات ومش الشهوات عادي، يعني اختي ما فيهاش اي مشكله، ايه يعني هو ايه الموضوع؟ وهم دول دعاة الاباحيات، ودول كانوا موجودين من زمان من زمان، وناس بقى دخلت المواضيع في بعضيها من غلاة المتصوفة وممن لا يعد من أهل التصوف، لأنه من أهل التصوف من كان على الجادة، كلام الجنيد اللي قال علمنا هذا مستمد من الكتاب والسنة، واللي عايز يرجع ويفهم هذه القضية يراجع مثلا ما كتبه الإمام ابن رجب الحنبلي في آخر رسالة استنشاق نسيم الأنس عن تاريخ التصوف وعن الموضوع مش ازاي وازاي كانوا على الجادة ثم دخلت شطحات واشياء. فايه اللي حصل؟ بعض الناس دي بدأت تقول ان ده يدعو الى التسبيح، تسبيح الخالق، واني لا انظر الى المخلوق وانما انظر الى صنعة الخالق. بصوا بقى مداخل الشيطان، فقال لك هذا من التأمل لبديع صنيعه وحسن هذه الصورة التي إنما خلقت ليستدل بها الناظر عليه. يعني هي امرأة جميلة ولا منظر حلو، ده عشان الواحد يقول يا سلام ما أجمل الجميل سبحانه وبحمده. فأحل الحرام، ربنا يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وحنقول دلوقتي الأدلة من الكتاب والسنة وكلام أهل العلم في هذا الباب، وهو بيقول لا يغض. ايه الغض ده؟ لما يكون حاجة سيئة، انما ده نظر للتعبد. بص الشيطان لما يلعب بالانسان يحلله الحرام ازاي. قال وما خلق الله لك العينين سدى، ده هم عنين حتى، يعني ربنا خلق للواحد لسان واحد، انما خلق لنا اتنين عينين، فيعني عشان ايه؟ عشان الواحد يبص بيهم، عشان الواحد ينظر بهما. قال وما خلق هذه الصورة ليحجبها عن النظر. واخد بالك؟ والله لغاية النهاردة ناس بتقول الكلام ده، يقول لك هو يعني ربنا خلق الناس دي علشان خاطر المرأة بعد كده تلبس حجاب؟ حجاب ايه وبتاع ايه؟ هو ربنا خلقها كده؟ هو ربنا خلقها بشعرها كده وبوصفها كده؟ فبالتالي ليه بقى تقول لي لا دي لازم تداري الكلام ده؟ تداري ليه؟ عادي يعني يا جماعة عادي، انتم مكبرين الموضوع قوي، بعدين الزمن ده ما بقاش فيه الكلام ده. ايوة والله، ايوة احنا مش بنتكلم على زمن مش زماننا. انا افتكر مرة في اول الدعوة كنت بدي مجموعة محاضرات لطلبة الجامعات، فكانوا جايبين بقى الشباب مجموعة طلبة من جامعات خاصة، فالتنبيه الأساسي قال لي كده، بص اتكلم في أي حاجة، اتكلم في الذكر، اتكلم في الجنة، اتكلم في كذا، إنما حسك عينك تيجي ناحية غض البصر، عشان يعني ما يعودوش يضحكوا. ساعات تقول لهم غض البصر، غض بصر مين يا شيخنا؟ وبعدين بقى ايه الكلام اللي هو بيضحك بقى، اللي هو ايه الامام الشافعي اصله عدى فرأى كعب امرأة فقال شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي. يعني الكلام ده بقى يضحك يعني. احنا بنتكلم في ايه؟ تقول لي كعب امرأة؟ كعب امرأة مين يا شيخنا؟ الدنيا عكت خالص. فبالتالي بقى كده، وهو ده بقى، فما خلق الله لك العينين سدى، وما خلقش الناس دي بالشكل ده، وما خلقش النساء كده إلا عشان الرجالة تشوفهم. وإن ظفرتم به قليل العلم، فاسد العقل. قال بقى لو لقيت واحد من أصلا عقله على قده، وأصلا لا لي مفهومية ولا أي حاجة، لعبوبة. فقولوا له هذه الصورة مظهر من مظاهر الحق ومجلى من مجاليه، فادعوه إلى القول بالاتحاد. أنت شايف قدامك امرأة ومش شايف إن دي صنعة ربنا، وبالتالي أنت تستدل بها على ربنا، وهو الموضوع كله في بعضه. فالعبد رب والرب عبد، والدنيا دخلت في بعضيها، فاتحاد. فالمخلوق ترى فيه الخالق، والخالق أصلا تدل عليه بالمخلوق. فإذا أنا شايف قدامي آثار ربنا سبحانه وتعالى. أعوذ بالله، أعوذ بالله. بدأنا بقى نخش في التخاريف، وبدأنا بقى نلاقي شعراء يقعدوا يكتبوا أصلا عن ليلى، ويقعد يتكلم على إنه بيحب واحدة، بعد كده في الآخر خالص يقول لك إيه؟ أنت فاهم إنه كان بيتكلم عن ليلى؟ دي أصلا رمز الحب الله. حب الله مين يا عم؟ ده بيقول كلام ما ينفعش أصلا في القصيدة من أولها لآخرها، وتقول لي في الآخر كان بيستدل بيها على حب الله، وإن دي رموز، وإنت مالكش في الأدب يا عم. طب فين تعظيم ربنا سبحانه وتعالى؟ وليه الاستخدامات دي؟ وليه التأويلات دي؟ أين إنه كان لا يؤمن بالله العظيم؟ أين فسبح باسم ربك العظيم؟ فين تعظيم ربنا سبحانه وتعالى؟ علشان في الآخر خالص نقول دي رموز وكذا، وليه نستخدم هذا؟ والصحابة عملت كده. نسأل الله العفو والعافية. فيقول فادعوه إلى القول بالاتحاد، فإن لم يقبل، يعني لا لا لا، مش لدرجة ان انا اقول ان المرأة اللي قدامي دي يعني اعوذ بالله ربنا حل فيها. حل فيها مين يا عم؟ قال لو مرضاش بالاتحاد الكلي، الاتحاد الكلي ده اللي هو ان ربنا بقى موجود في كل حاجة، ربنا في كل مكان وفي كل شيء اعوذ بالله، يبقى بالاتحاد الجزئي زي كلام النصارى انه ربنا حل في يسوع في المسيح فابن الله وثلاث أقانيم. فقال لو ما جاش كده يبقى هنوديه في السكة دي من غير ما نقول ان دي معتقدات النصارى، وانه انت كده هتبقى دخلت في سكة غلط، عشان ممكن الكلام ده يخليه يتحطم. قال ولا تقنعوا منه بدون ذلك، فإنه يصير به من إخوان النصارى، فمروه حينئذ. بص بقى اللعبة الشيطانية اللي هتيجي بعد كده، مروه بالعبادة وبالعفة والصيانة. عايزين بقى نجتهد في الطاعة ونبقى كويسين. طب ما انت بتعمل بلاوي سودة. لا دي مش بلاوي. ما هو لو كانت بلاوي ما كنتش ابقى على الحال ده. انا بصلي وبصوم اهو وزاهد في الدنيا والحمد لله. قال بالطريقة دي هيغرر. هيقول لك ما هو لو كان انسان وحش ما كانش يعرف يصلي، ما كانش يبقى زاهد، ما كانش يبقى متعفف، ما كانش ما كانش. لكن ايه؟ خلوه يعيش اصلا المعاني الفاسده دي. افسدتم عقيدته، افسدتم تصوراته، خلاص بقى يعمل اللي هو عايزه، لانه في الاخر حبط عمله. فيقول واصطادوا عليه وبه الجهال. فيقول اهو عادي جدا. الكلام ده حصل للاسف الشديد، قلت في المتصوفة من ادعوا التصوف، وللأسف الشديد بقت هي دي الأحوال. هنبص نلاقي وشوفوا بنفسيكوا اللي بيحصل في الموالد. احصل بيحصل في الموالد، يحصل يا جماعة فواحش، واللي هيقول لأ ولا الكلام ده ما عرفوش، أقسموا بالله بتحصل كوارث. وناس جت حكت لي بالتفاصيل اللي كان بيحصل في بعض الموالد المشهورة، يجيبوا راقصات ويجيبوا أشياء وبعد كده يتكلموا وتحت المسميات دي. هو يا جماعة احنا مش دلوقتي أصلا بنعمل فحش ومش بنعمل كده، أمال ايه؟ أمال ده اسمه ايه؟ لا انت نيتك فاسدة، انتوا ناس أصلا عندكم مشاكل. إنما عادي، أنا لسه بقول لك تفكر في بديع خلق الله، دي من الفرحة بالأولية، دي ما فيهاش أي حاجة. قال: فاصطادوا عليه وبه الجهال، فهذا من أقرب خلفائي وأكبر جندي. لو بقى كده ده شيخ الطريقة ده أو اللي ماشي بالسكة دي، ده حبيب القلب بتاع الشيطان، ده أقرب خلفائي، ده أكبر جندي، بل أنا من جندي، ده أنا اشتغل عنده أصلا. إبليس حيقول ده أنا اشتغل عنده، عارفين زي قصة بالعام كده، فأتبعه الشيطان. الشيطان قال له ده أنت سيدي يا ابني، ده أنا اشتغل عندك، ده أنا أتعلم الأبلسة منك، فأنت تيجي بالفكرة اللي ما خطرت ليش أنا على بال دي، فتقول أصلا أفسدوا على جند موسى بأن تزينوا النساء وتخرجوهم في الطرقات علشان يقع الزنا في جيش موسى. وكان في الأول معه العلم اللي ربنا أثبته له، آتيناه آياتنا فانسلخ منها، كان يعرف اسم الله الأعظم وكان مستجاب الدعوة في أول عمره، ثم بقى أخس بني آدم وصف في القرآن، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. الكلام ده بقى إحنا نستفيد إيه وناخد بالنا من إيه، ويبقى التنبيهات على القضية دي قضية حفظ الجوارح، خطة الإصلاح، رحلة الإصلاح، تبتدي من إننا نبقى عارفين المدخلات دي ونحفظها. ربنا سبحانه وتعالى قال: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والنبي قال صلى الله عليه وسلم: لا أحد أغير من الله من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وربنا جعل أمر غض البصر حفظ وسياج للبعد عن الفواحش، لأن ده من معنى لا تقربوا الزنا، لا تقربوا الفواحش. فقال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وركزوا معايا في فهم الآية، يغضوا من أبصارهم، يخفضوا ويكفوا نظرهم عن الحرام وعن النظر بشهوة وعن النظر الذي قد يورث الشهوة. ما هو برضو يعني لما واحد يقول لك الحمد لله ما ببصش بشهوات، ما بيحصليش أي حاجة، أيوة بس قد يورث هذا، وتبقى هي دي اللعبة الشيطانية. فربنا ربط ما بين حفظ الفروج وما بين غض الأبصار، يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، قال: ذلك أزكى، أي أطهر لهم. المفاجأة بقى: إن الله خبير بما يصنعون. المفترض إنه حيتكلم على غض البصر، يبقى إن الله بصير، وبما يعملون ليصنعون، لأن المشكلة ما كانتش في العين، لسه قايلين المشكلة إن القلب فسد. والله يقول: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فلما القلب فسد، فعشان كده ناسبه أن يقول إن الله خبير. وبعدين بقت بما يصنعون، الفرق ما بين يعملون أو يفعلون ويصنعون؟ الصنايع يا جماعة بنقول على مين؟ المتقن للشيء، ده بقى محترف نظر، ده مش واحد كده بص بنظر الفجأة، لا لا لا، ده عارف بيبص على ايه وبيبص فين وبيعمل ايه، فبقى محترف، فبقى مصيبة سودة افسدت عليه قلبه عياذا بالله. وطبعا اكيد موضوع اطلاق البصر من خطوات الشيطان التي نهينا عن اتباعها، قال الله جل وعلا سورة البقرة سورة الأنعام: ولا تتبعوا خطوات الشيطان، نظرة، خطرة، فكرة، إرادة، عزيمة، فعل، المخطط الشيطاني. وكان سلفنا الصالح يقولون: من أعطى من نفسه أسباب الفتنة أولا لم ينجو منها وإن كان جاهدا. هو فتح على نفسه الفتحة، فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني. وابن القيم في كتابه روضة المحبين قال: مثل الرجل الذي يتبع النظرة الأولى الثانية ولا يغض الطرف عما حرم عليه كمثل رجل ركب فرسا فمالت به إلى ضرب ضيق، جرت الفرس ودخلته في طريق ضيق قوي، آخره فيه عطبه، آخره هيلاقي اللي يوقعه يهلكه، يلاقي قطاع طريق، يلاقي اللي أصلا يستولي عليه. هذا الضرب ضيق بحيث ينفذ فيه هذا الفرس بصعوبة، وإذا دخل فإنه لا يستطيع أن يستدير فيه. لو دخل في الضرب الضيق مش هيعرف يلف، لأنه يدوبك واخد الحصان، الحصان مش هيعرف يلف منه. فإذا همت بالدخول فيها فاكبحها لألا تدخل. لما تبقى راكب الفرس دي وهي هتخش طريق مش هتعرف تخرج منه. فهو ده البصة الأولانية دي، لو بديت التانية مش هتعرف توقف التالتة والرابعة والعشرة. هو ده المعنى، لا تتبع النظرة النظرة، لأنها سهام إبليس، كما ورد ذلك فيما روى الحاكم في المستدرك والطبراني أن النظر سهم من سهام إبليس. وسئل الإمام ابن القيم: ما تقول السادة العلماء في رجل النظر إلى امرأة نظرة فعلق حبها بقلبه واشتد عليه الأمر؟ فقالت له نفسه: هذا كله من أول نظرة، فلو أعدت النظر إليها لرأيتها لذهب ما في نفسك. يعني لو ملأت عيني منها لهدأ بالي وارتاح خاطري. فقال أن هذا بلا شك من حيلة الشيطان على هذا الإنسان. أبص لها تاني، أصلا أنا أول بصة تعبت جدا، فعايز أبص لها تاني عشان لما أبص لها تاني هرتاح. هو ده اللعبة الشيطانية اللي بيلعبها الشيطان على الإنسان في مكمن ضعفه، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه في قول الله عز وجل: وخلق الإنسان ضعيفا، قال: إذا نظر إلى امرأة لم يصبر عنها. فقال الإمام ابن القيم في جواب السؤال هذا، قال له: النظرة دي اللي انت بتقول ان انت هتفتح بيها لا يجوز هذا لعشرة امور. فذكر منها، قال له ان ربنا سبحانه وتعالى امر بغض البصر، ومحدش قال انه اطلاق البصر شفاء للقلب، وان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن نظر الفجأة وقد علم انه يؤثر في القلب فامر بمداواته بصرف البصر، يعني هي عيني جت كده على حاجة ما كنتش قاصد، فقال اصرف بصرك، وما قالش انه طالما فجأة وانت نيتك كويسة وما كنتش بتفكر في حاجة عادي يا عم كمل نظر. وان النظرة الاولى سهم مسموم من سهاب ابليس، فمعلوم ان الثانية تكون اشد سما. وبالتالي اذا ارسل الانسان طرفه فانه يفسد على نفسه حاله. ومن هنا لابد أن نعلم خطر إطلاق البصر، فالله سماه خيانة، والله جل وعلا قال: إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. فبالتالي الله لا يدافع عن الخوان، والله سمى إطلاق النظر خيانة، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وكان سهل بن عبد الله التستري يقول: أداء الشكر لله تعالى أنك لا تعصيه بنعمه عليك، فإن جوارحك كلها من نعمه عليك فلا تعصيه بشيء منها. فإذا كان النظر من عظام النعم، إن ربنا يمتن على الإنسان بذلك، يبقى من شكرها ألا يطلق الإنسان نظره للحرام. من خطرها أول حاجة أنها زنا، أنها خيانة، اثنين أنها زنا كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. فالعينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطن، والرجل زناها الخطى، والقلب يهوى ويتمنى، ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. فأول حاجة بدأ بها النبي صلى الله عليه وسلم زنا العين، وده كما بيّن الإمام ابن القيم لأنه أخطر الجوارح وأكثرها تأثيرا على القلب. لذلك الشاعر قال: كل الحوادث مبدأها النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. فهي نظرة أودت إلى كل هذه الهلكة. وقد صح كما روى الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه وحسنه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه: يا علي، لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الثانية. ولما سأل جرير ابن عبد الله النبي صلى الله عليه وسلم الحديث في صحيح مسلم عن نظر الفجأة قال: اصرف بصرك. وفي رواية: فأمرني أن أصرف بصري. بل جعل النبي صلى الله عليه وسلم موضوع غض البصر من حقوق الطريق كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والجلوس على الطرقات. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لنا بد من مجالسنا، يعني لازم نقعد عشان أمور من احتياجات الإنسان فنتحدث في أشياء سواء كان من خيري الدنيا أو الآخرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبيتم إلا الجلوس في الطرقات فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. دي قاعدة شرعية أصلا اسمها تد الذرائع، يعني نقفل الأبواب اللي تؤدي إلى المعاصي بأن يغض الإنسان بصره ويكفه عن النظر إلى النساء، لا سيما في الأماكن العامة اللي هي مظنة لمرور المتبرجات. الجلوس في أماكن قد تؤدي بالإنسان إلى الوقوع في المنكرات هذا محرم. عشان كده إيه؟ يجي ناس تقول عايزين نتنزه، تنزه طبعا، في أي مشكلة تنزه، محدش هيقول لك لا طبعا مباح. لكن وانت بتتنزه خد بالك انك تحاول وتجتهد انك تروح مكان او في توقيت معين ما يبقاش فيه على غلبة ظنك منكرات. عايز تصيف صيف، محدش هيقول لك لا، بس تصيف في مكان يكون ابعد ما يكون عن هذه المنكرات، او في توقيت ما يكونش فيه المشاكل دي، او انزل اتفسح في توقيتات بتخف فيها قدم الناس شوية علشان خاطر تبقى بعيد بنفسك من ان يفسد عليك حالك. ده لو كان قلبك غالي عندك، ده لو كان قلبك ليه ثمن عظيم عندك، لانه لو الانسان يعرف قيمة قلبه كان يصون أكتر ما يصون كنوزه وأمواله، أكتر ما تبقي خايفة على ذهبك ومجوهراتك، مجوهراتك الحقيقية جواك، لأن هو ده اللي ربنا سبحانه وتعالى مطلع عليه، وهو ده اللي احنا حنأتي الله به. إذ جاء ربه بقلب سليم وجاء بقلب منيب، مش حنيجي برصيد الأموال ولا بالعقارات ولا به الأموال ولا بالذهب ولا بشيء من هذا، سنأتي بقلب. فلو القلب عندي غالي حصونه وخاف عليه إنه يتلوث بأي شيء من هذه الملوثات. وكان أنس ابن مالك رضي الله عنه يقول: إذا مرت بك امرأة فغض عينك حتى تجاوزك. وكان الربيع بن خثيم يمشي فتمر به نسوة فيغض بصره ويقول إنه يطرق حتى تظن النسوة أنه أعمى، فيتعوذن بالله من العمى من كتر ما كان يتجاوز هذا الأمر ويبالغ فيه رضي الله عن سلفنا الصالح. ولما خرج وكيع بن الجراح مع سفيان الثوري قال سفيان في يوم عيد: إن أول ما نبدأ به يومنا هذا غض أبصارنا. وخرج حسان بن أبي سنان يوم عيد، فلما عاد قالت له امرأته: كم من امرأة حسناء قد رأيت؟ فقال: والله ما نظرت إلا في إبهامي، والله ما شفت إلا طباع إيدي أو قدمي منذ خرجت من عندك إلى أن رجعت إليك. الله أكبر. قلوب عفيفة عفت عن الحرام، فعوضها الله أن أذاقها حلاوة الإيمان. فأين هؤلاء ممن يطلقون البصر ليل نهار؟ أين هؤلاء ممن يتابعون مشاهد الفجور في الأفلام والمسلسلات وعلى الفضائيات؟ أين هؤلاء ممن يجلسون على المقاهي والطرقات وينظرون إلى الغاديات والرائحات؟ أين هؤلاء ممن يجلسون في الأندية ينظرون إلى كل رائحة وغادية؟ فالعين مبدأ الوقوع في أخطر الآفات. النظرة الأولى إذا لم تقصد لا يؤاخذ الله بها، لكن المعاودة عليها المؤاخذة، كما كان يقول الإمام الغزالي رحمه الله. فبالتالي يبقى يا جماعة ربنا سبحانه وتعالى سائلنا عن ذلك: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وهذه العين والله ستشهد يوم القيامة: حتى إذا جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. الحديث في صحيح مسلم من حديث أنس قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فضحك فقال: أتدرون مما أضحك؟ فقلنا: الله ورسوله أعلم. فقال: من مخاصمة العبد ربه فيقول: يا رب ألم تجرني من الظلم؟ فيقول رب العزة: بلى. فيقول: فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهد مني. فيقول رب العزة: كفى اليوم عليك حسيبا وبالكرام الكاتبين شهودا. فيختم على فيه فيقال لأركانه: انطقي، فتنطق بأعماله. قولوا لي بقى، لو العين نطقت في هذا المشهد هتنطق بإيه ولا إيه ولا إيه من ما جنت الأيدي؟ ألا نتبين الأمر قبل أن يكون الحساب العسير؟ إن الله خبير، إن الله بصير. طب كيف نعالج هذا الأمر؟ كيف نحفظ أبصارنا؟ أول حاجة بتحقيق الحياء من الحيي سبحانه. النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام أحمد في كتاب الزهد وحسن الألباني قال: أوصيك أن تستحي من الله كما تستحي من الرجل الصالح من قومك. الحياء إن ربنا ينظر إلينا ونظره أسبق من نظرنا للشيء، وإني أصلا ولا في بالي ربنا يرى إيه، ربنا مطلع على إيه. فيبقى من أعظم الخلل إن الإنسان لا يراقب الرقيب. إن الله كان عليكم رقيبا. النبي صلى الله عليه وسلم لما عرف الحياء قال: من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى وليحفظ البطن وما حوى. العلماء قالوا في معنى فليحفظ الرأس وما وعى، قالوا ده فيه حفظ الحواس، منها حاسة البصر. ومن هنا أول شيء علينا أن نتحقق بمقام الحياء، فلا تكن ذنوبنا إليه صاعدة ونعمه إلينا نازلة. فلو شاء أن يعمي أبصارنا لكان، لكنه حليم، سبحان الحليم الستير. علشان نعالج الخطر الشديد علينا أن نعزم عزما صادقا، وربنا مطلع على القلوب. بالله يا كل من بتسمعني دلوقتي وانا عارف انها فتنة شديدة وصعبة وبقت من الخطورة وبقت من العسر بمكان، لكن والله من يصدق الله يصدق. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وربنا يقول والذين جهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فبالتالي لو عايزين نعالج الموضوع فلنصدق ولنسأل الله عز وجل بصدق، بل باستغاثة، إن ربنا سبحانه وتعالى يحول بيننا وبين هذه الطرق وبين هذه المعاصي. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذلك، وأن يحرم أبصارنا من هذه المنكرات، أن يمتن علينا بحفظ أبصارنا وحفظ قلوبنا حتى لا نقع في ذلك. يبقى الإنسان ما يفتنش نفسه، لا تعرض نفسك للفتن ولا تعرض نفسك لمواطن الفتن، واعلم عواقب إطلاق البصر واعلمي ذلك. أولها قلنا فساد القلب، بل أسر القلب. من خطورة إطلاق البصر تشتت النفس وفقدان حلاوة الإيمان، فقدان لذة الطاعة، نسيان العلم وضعف الذاكرة وقسوة القلب والغفلة عن الآخرة. إن الإنسان يبقى دايما عنده قلق ويحس بالوحشة ويحس ان جواه في حاجة مظلمة، وتبقى مداخل لأمراض نفسية شديدة بسبب انه للأسف لم يمتثل لأمر الله تبارك وتعالى، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. لذا غض البصر عن كل ما يفسد القلب، عن دنيا ممكن تفسدنا. مش بس غض البصر يبقى في مسألة النساء والرجال وحسب، غض البصر أعمق من هذا. قلنا النظر بيورث في القلب تأثير عظيم، ومن هنا علينا أن نلح على الله عز وجل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا في الدعاء: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك. عايزكوا تبقى على طول على لسانكم اللي هو ايه. النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه ان يقول: اسألك خشيتك في الغيب والشهادة. يا رب امتن علينا بالخشية، يا رب الخشية في الخلوات، يا رب الخشية في السر، يا رب قبل العلن، يا رب نسألك أن تقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك. إن الإنسان يقول دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي عند أبي داود وحسن الألباني: اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي. اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي. إن الإنسان يتعوض دايما بالحلال، إنه بدل ما يكون واقع في حبل الشيطان بأنه يوقعه دايما في النظر الحرام فليعتذر النظر الحلال ويقفل على نفسه الأبواب. ويبقى هنا بقى مفيش أي ممانعات. لو إنسان عنده مشكلة في هذا الباب وهو غير متزوج فليتزوج. الإنسان مننا لو إنه فعلا صرف نظره في نعم الله تبارك وتعالى وإنه بدل بقى ما النظر يبقى للمحرمات يبقى النظر فعلا إلى السماء كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل وينظر إلى الكون من حوله لما كان المطر ينزل يقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث عهد بربي كان يطيل النظر إلى السماء صلى الله عليه وسلم. كان الإنسان ينظر زي ما ربنا قال ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانه فاعتبروا يا أولي الأبصار. إنما إن الإنسان يصرف النظر اللي هو مش واخد باله إن سبب هلاكه وتثميم قلبه. النبي قال صلى الله عليه وسلم إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان فإذا أبصر أحدكم امرأة وكان رجلا متزوجا فليأتي أهله فإن ذلك يرد ما في قلب. النظرة على طول تحط فيروس. الفيروس ده ما يطلع إلا بالحلال. هتقولوا لي بقى وانا عارف الشباب طب وانا اعمل ايه لو انا مش متزوج؟ طب ما النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج فانه اغض البصر واحفظ للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم. قولوا لي ما احنا بنصوم وبرضو انت واخد بالك الدنيا عاملة ازاي؟ اقول ما احنا عايزين نصوم صح عايزين الصيام اللي يورث التقوى. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صيام بحق مش يبقى الإنسان بس يدوبك هو عامل دايت يعني في الآخر مش واكل من الفجر للمغرب ويبقى عادي بقى اليوم طبيعي بس هو ما بيكلش وما بيشربش وخلاص. لا يبقى فعلا يحفظ سمعه وبصره ويحفظ حاله بحيث انه يبقى صيام حقيقي علشان يجيب التأثير المطلوب. لا شك ان الإنسان علشان يغض بصره فليعلم فوائد غض البصر. فلا شك لغض البصر أشياء عظيمة جدا تورث في القلب نورا وإشراقا. عشان كده الإمام ابن القيم ربط ما بين إتيان آية غض البصر ما بين اسم السورة. هي جت في سورة إيه؟ سورة النور. وجت بعدها بعد ما ذكرها ربنا سبحانه وتعالى وذكر الأمر للرجال والنساء علشان يبقى الأمر عام كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن. وبعد كده جاب ذكر الحجاب وبعد كده جاب ذكر النكاح وأمر بالتوبة العامة وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. بعد السياق ده قال الله نور السماوات والأرض. فلا شك غض البصر أنه يورث في القلب نورا وإشراقا ويورث فيه فرحا وانشراحا ويخلصه من ألم الحسرة. وبالتالي إذا كان الأمر كذلك فلا شك إن الإنسان محتاج أن يتواصى بهذا الأمر وينظر ماذا أحدث النظر له. كم من بيوت خربت بسبب النظر. والنظر سواء للرجال أو النساء عادي جدا. لا واحدة قاعدة تسارق النظر إلى غير زوجها قاعدة بقى بتشوف على السوشيال ميديا أو ده جوز صاحبتها وقاعدة بقى تنظر إليه وتتمنى بس ما بتقولش على تقول هو ده هم دول الرجالة مش اللي أنا متجوزاه. فهو ده دين وأخلاق وما شاء الله طول بعرضه هو ده اللي أنا ربنا بقى يعني ابتلاني بيه. فيحصل كده بجد ويبتدي من وراء الكلام ده طامات وتحصل من وراء الكلام ده بلاوي نسأل الله العفو والعافية. ونفس الكلام طبعا وده بقى في الرجال يعني ما فيش أكتر انه طول الوقت بقى مع فطرة الرجال وانه يبقى حاسس كده انه هو بالذات بقى في مراحل عمرية معينة زي ما بيحصل في أزمة منتصف العمر انه يبتدي بقى الراجل تلاقيه قاعد بيفرق كده وهو في الأربعينات وقاعد بقى ايه مش على بعضه وايه ده وانا خلاص كده الدنيا وقفت عند كده، انا عايز امتع نفسي، انا عايز اعيش، انا محتاج. ويبتدي بنظره يبقى مراته مش مكفية طبعا، ويبقى شايف انه طول الوقت لا انا كده محروم، انا كده ما خدتش المتعة المطلوبة، انا كده اتضحك عليا في الدنيا دي، ابقى قاعد شغال وفي الاخر خلص افتح البيت ده واصرف على العيال دي، وفي الاخر اقعد انا بقى في الاخر خدت ايه؟ لا انا عايز اعيش وعايز بقى من ده على ده. ويبتدي بقى يبقى مستحيل النفس تقف على شيء. طب ايه هتتجوز بنت بلدك؟ طب ما تتجوز من بلد تانية. ده بيقولوا مش عارف بنات كذا شكلهم ايه ووضعهم ايه، طب ما تعمل دي، طب ما تعمل دي، طب ما تعمل دي. خلاص يبقى للأسف الشديد اهلكه الشيطان ويبقى افسد عليه احواله. فكم من بيوت خربت بنظرة، كم من احوال ناس فسدت بسبب نظرة الى اناس كان ينبغي أن يغضوا طرفهم عنهم. أو إحنا قلنا بقى الموضوع مش بس في الشهوات والفتن، ما هو برضو واحد بص على واحد كده واتمنى المستوى اللي هو فيه وفسد عليه حاله ببصة، أنا نفسي أبقى كده. كان عندنا واحد وكان طالب علم، والمفترض أنه يعني كان بيهتم جدا بالخطابة والدعوة إلى الله عز وجل، وكان في أول حياته بالطريقة دي. للأسف الشديد هلك بنظره لناس كانت مهتمية بأمور التجارة و فببصة قال لك ده فلان الفلاني ركب بي ام أصلا في سنتين، فأنا كده يا عم بلا علم بلا خطابة بلا دعوة بلا الشغلانة دي من أول آخرة، بقول لك بي ام في سنتين يا عم. بصة لهذا أهلكت هذا الإنسان، وشفته في مراحل عمره وهو للأسف الشديد من سوء إلى أسوأ ومن خذلان إلى خذلان. فنسأل الله العافية، نسأل الله العفو والعافية. يا جماعة نسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على هذا، لأنه أنا أعلم جيدا إنها مش من السهولة بمكان، لكن المعصوم من عصمه الله و المحفوظ من حفظه الله، والله وحده المستعان. فنسأل الله أن يعيننا على الامتثال لأمره، وأن يأخذ بأيدينا ونواصينا إليه أخذ الكرام عليه، وأن يحفظ علينا أبصارنا، ويحفظ علينا جوارحنا، ويحفظ علينا قلوبنا، وأن يعيذنا وإياكم من شر أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه ومن شر الشيطان وشركه. ونعوذ بالله أن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.